بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يقول المصنف، يقول فضيلة الشيخ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصرين مانعين منه، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم. أوي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت، فقال لها: إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده ست سنين. وروى الشيخان أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين، وفي حديث عن أبي داود الطيالسي 40 سنة ويتوفى ويصلى عليه. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه نقصه عليك يا محمد من الآيات، حال من الهاء في نتلوه وعامله في ذلك من معنى الإشارة والذكر الحكيم المحكم أي القرآن، والله تعالى أعلم. في هذه الآيات بقية الخطاب لعيسى بعد قوله تعالى: ورافعك إلي، أخبر عن ذلك، أخبر بعد ذلك بأنهم مكروا ومكر الله، الله خير الماكرين، وأنه قال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كل هذا خطاب لعيسى، جاعلك فوقهم يعني الذين اتبعوك فوق الكافرين، سواء ظهورا حسيا ورفعا حسيا أو معنويا. فالحسي في الآخرة يرفعهم درجات، والمعنوي ينصرهم ويؤيدهم في الدنيا. هذا يقول: فأما الذين آمنوا، الذين اتبعوك وآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى يثيبهم. وأما الذين كفروا فأخبر بأنه يعذبهم عذابا شديدا، وما لهم أحد ينصرهم. إذا أراد الله تعالى أن يعذبهم، وما ذكر من أنه نزل عليهم العذاب بكذا وكذا، الله أعلم حيث ما ورد بذلك نص صريح. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، عذبوا في الدنيا بالهلاك بلا شك، وفي الآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين إلا أحد ينصرهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، ذكر النبي قراءة فنوفيهم، وإذا قرأت فيوفيهم ففيها الالتفات، لأن الآية الأولى فيها فأعذبهم، وها هنا قال فيوفيهم، أيوفيهم الله تعالى، كأنه التفت من الخطاب إلى الغيبة. أجورهم الله لا يحب، يعني أجورهم وأعمالهم في الدنيا والآخرة، والله لا يظلم أحد ولا يهزي القوم الظالمين. وما ذكر من أن الله تعالى رفع عيسى وأنه أنجاه منهم ذكر في سورة النساء في قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وها هنا قال إني متوفيك ورافعك إلي، وهناك قال بل رفعه الله إليه ورفع إلى السماء بنص هذه الآيات، واستدل بها على إثبات العلو لله تعالى ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الحاصل أن الله تعالى رفعه ونجاه منهم وأنزل على نبيه قوله ذلك نتلوه عليك، أي هذا القصص نتلوها عليك من الآيات والذكر الحكيم، أن نبينها لك في قصة عيسى من أصل مولد أمه إلى مولده إلى نشأته إلى أن رفعه الله، وسوف ينزل في آخر الدنيا ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ وفقك الله، لعلك أن توضح لنا قول المصنف لما قال هو إذا نظر إليها هو وأبوه حرمت عليهما عندنا. هذا متفرق. إذا نظر الأب إلى زوجته حرمت على الابن، وإذا نظر الابن على زوجته حرمت على الأب، ولكن كان المراد بعد العقد نظر شهوة أو نظر خلوة، فمتى خلى الابن بزوجته وإن لم يمسها ولم يطأها لم تحل لأبيه. وكذلك الأب إذا خلى بامرأته وإن لم يمسها حرمت بعد طلاقه لها على أولاده. فضيلة الشيخ يقول سوف نحج هذا العام بمشيئة الله، وقد نلبث في مكة قبل الحج أو بعد الحج أكثر من 4 أيام، هل نقصر الصلاة في منى مع من يقصر أم نتم؟ لكم أن تقصروا إذا كنتم في منى في هذه الخيام، يصحيح أنه محل للقصر ولو مكثوا أكثر من 4 أيام. استدل شيخ الإسلام وتبعه أيضا ابن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الأبطح 4 أيام، وقد سبقه أناس قبله كانوا في الأبطح قبله بيوم أو بيومين ولم يأمرهم بالإتمام. يقول فضيلة الشيخ أحيانا نسافر من جنوب المملكة إلى الرياض وقد يستغرق سفرنا 12 ساعة، يعني يحل علينا 4 صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فنجد مشقة في النزول لكل فرض وخاصة مع وجود النساء والأطفال، وقد سمعنا أنكم تختارون تحديد السفر بالزمان، فنحن لم نبلغ مسافة يوم وليلة كما تفتون بذلك، فهل لنا القصر في هذه الحالة؟ نرى أنكم عليهم القصر، يمكن أنهم من أهل تلك البلاد التي هي الجنوب ولا يرجعون إليها إلا بعد يوم أو بعد 3 أيام، فيكونون من أهل القصر، وكذلك أيضا من أهل الجمع، حيث أنهم يقطعون هذه المسافة 12 ساعة أو نحو ذلك، فلهم أن ينزلوا للظهرين مرة واحدة وينزل للعشاءين مرة واحدة جمعا وقصرا. وإذا وصلوا إلى الرياض فإن لم يستقروا فيها بل وصلوا السير اعتبروا مسافرين، وإن نزلوا في الرياض عند أهليهم وعند أقارب لهم اعتبروا مقيمين. فضيلة الشيخ يقول: مات والدي وورث سيارة وبيتا قيمته 300,000 ريال ونحن ولدان، وأوصى والدي رحمه الله بأن أزوج أخي إذا شفي من مرضه، إلا أن أخي لم يشف من مرضه وأنا أتولى علاجه حتى الآن، فكيف أنفذ وصية أبي وكيف أعطي أخي تركته؟ نرى بعض الحال تقسيم التركة والاحتفاظ بأخيك بحفظ أخيك الذي لا يزال مريضا، وإذا شفي فإن تبرأت بصداقه من نصيبك ونصيبه، وإلا فزوجه من نصيبه خاصة، ذلك لأن الوصية للوارث يشترط عبادة الموت يشترط فيها موافقة بقية الورثة، وهذه وصية. الأمر بعد الأمر بالتصرف بعد الموت يسمى وصية، وفي الحديث لا وصية لوارث. يقول: هل كتاب ملجأة المتفقهين وبعض الكتب الأخرى التي يذكرها ابن العربي في أحكام القرآن موجودة ومطبوعة ومتداولة ويسهل الحصول عليها أم لا؟ يمكن أنها موجودة لكنها ليست متوفرة هنا، لأنهم المالكية كتبهم كانت في المغرب وفي الدول الأفريقية ولم تتوفر، ما توفر إلا بعضها ككتب ابن عبد البر ونحوه. ابن العربي ومن مثله كالقرطبي لهم كتب، منها ما هو موجود ومنها ما لم يوجد. فضيلة الشيخ عبد الله حفظك الله، هل معنى ابن زائد الصحابي؟ لعلك أن تتحفنا بشيء من سيرته العطرة أحسن الله إليك. معنى ابن زائدة؟ أي معنى ابن زائدة ما ذكر أنه صحابي، بل إنه من المتأخرين، يمكن أنه من التابعين أو من تابع التابعين، وهو مشهور بالكرم، هنا شارع في شرق الرياض مكتوب عليه شارع معنى بن زائدة، إما يدل على شهرته ومكانته، وقد مدحه الشعراء، مدحوه بكثرة العطاء، كان هناك شعراء ويمدحونه لأجل أنه ثري وسخي وكثير العطاء. ومن ذلك 4 أبيات ذكرها ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، وحذف الأول منها. الأول يقول: يقولون معنى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذل، تعود بسط الكف حتى لو أنه فناها لكرب لم تجبه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فهو مشهور بالكرم وله قصص مذكورة في سيرته وفي التواريخ، يعني في كثرة الذين يتوافدون إليه ويمدحونه ويعطيهم من المال، وكان له حظة عند الملوك عند بني أمية ثم عند بني العباس فيما يظهر أنه أدركهم. يقول فضيلة الشيخ: من عقد على امرأة ثم أخذها بسيارته لوحدهم إلى السوق واشتروا بعض الأمور ثم أرجعها إلى أهلها، ثم حصل خلاف بعد ذلك، ثم طلق هذه الزوجة، فهل يعتبر ركوبهم وذهابهم إلى السوق خلوة؟ وهل له حق إرجاع جميع مهرها لأنه لم يختلي بها اختلاعا شرعيا؟ وهل لها كامل الصداق أم لها النصف؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. يظهر أن هذا ليس بخلوة، حيث أنه في السيارة ينظر الناس إليهما، وفي السوق كذلك ينظرون إليهما، ولو أنه خلا بها بمعنى أنه لم يكن معهما أحد، لكن الأصل أنه إذا كان معها بالسيارة لا يقال إنه مسها ولا أنه قبلها ولا أنه وطئها ولا أنه عادة ولا أنها كشفت، لأن الكشف قد يكون أمام الناس الناظرين. الحال هذا الذي يترجح لنا أن هذا لا يسمى خلوة. أما لو خرج لغير السوق، خرج خارج البلد في الصحراء ونحوها لم يكن أحد ينظر إليهما، سمي ذلك خلوة. فضيلة الشيخ: شخصان حلف كل واحد على الآخر أن يشرب اللبن قبل أذان الفجر في رمضان، فوضعاه في الثلاجة ليبرد، فنسي شربه حتى أذن الفجر، فهل عليهما شيء؟ نرى أن عليهما كفارة، فكان كل منهما حلف، حلف والله لأشربن هذا اللبن قبل الفجر، يعني قبل أن يطلع الفجر أنا في لأنه سوف يصوم، ولم يفي بسبب من الأسباب نسيه. الذي يظهر أنهما يكفران كفارة يمين. الشيخ النسيان ما يقول على قوله أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ صحيح هذا دليل، لكن كأن في هذا شيء من التفريط. يمكن أن ما حكم تحديد بعض الرجال وبعض القبائل للمهر لجميع نسائهم وأقاربهم، وهل يقرون ويشجعون على مثل هذا التحديد؟ نرى أنه جائز، لأن فيه تشجيعهم إذا رأوا مثلا كثرة العزاب الذين ما تمكنوا من أن يتزوجوا لغلاء المهور، ورأوا أيضا فيهم كثرة النساء والفتيات التي تعطلن من الزواج بسبب أن الشباب لا يستطيعون، فإن استطاعوا يساعدوهم، وإلا فعلى الأقل يخفف عنهم هذه المؤونة التي هي كلفة وتكلفة المهور. أن الشاب يقول: متى أجمع 50,000؟ متى أجمع 70,000؟ إن في هذا مشقة علي. فيكون ذلك سببا في تعطل كثير منهم. هؤلاء الذين حددوا هذه المهور لعل ذلك لأجل التشجيع، ولهم أجر على ذلك إن شاء الله. يقول السؤال الأخير: ما الفرق بين أجمع عليه العلماء أو قال به الجمهور أو هذا رأي الفقهاء أو هذا القول قيل بالاتفاق؟ يفرقون فيقولون اتفاق الأربعة، أربعة الأئمة، وأما الإجماع فإنه إجماع الأمة بما فيهم الصحابة وبما فيهم من في عهد الأربعة، لأن الأربعة في زمنهم علماء، الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قد يخالفون بزمانهم كسفيان الثوري عالم له أتباع في العراق، والليث بن سعد عالم كبير له أتباع في مصر، والأوزاعي عالم كبير له أتباع في الشام، وكذلك في اليمن عبد الرزاق، وفي خراسان وغيره الدارمي ونحوهم. فيراد بالإجماع اجتماع الأمة، علماء الأمة، بحيث لا يكون هناك مخالف. وأما إذا قالوا الجمهور، فالمراد بالجمهور الأكثر. إذا خالف واحد من الأئمة، خالف أبو حنيفة أو خالف أحد صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والبقية اتفقوا، فيقال هذا قول الجمهور يعني الأكثر. وأما كلمة الفقهاء فتطلق على فقهاء المذاهب، فيقال مثلا علماء الحنابلة الذين اشتغلوا بالفقه يسمون باصطلاحهم الفقهاء، هذا قول الفقهاء، هذا قول فقهائنا. وكذلك الشافعية يقولون قال ذلك فقهاؤنا، قاله الفقهاء، وما أشبه ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. جزاك الله خير وبارك الله في علمك.